محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نطاق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع دورة مقاصد الشريعة، واقتربنا من نهاية الدورة، تبقى معنا مبحث في ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد. كنا قد يعني تكلمنا في 10 محاضرات سابقة ولله الحمد، بدأنا من أول مقدمة ثم التأريخ لها ثم بدأنا من ركائز علم المقاصد، تكلمنا عن التعليل ثم تكلمنا عن المصلحة والمفسدة ثم بينا أنواع المقاصد باعتبار عدة اعتبارات في محاضرات منفصلة، تكلمنا عن كيفية طرق معرفة المقاصد وتكلمنا عن الطرق الثمانية، ثم تكلمنا بعد ذلك عن ضوابط المقصد، استخراج المقصد الأول، كيف من أين يستخرج المقصد من الطرق، تكلمنا عن الكتاب والسنة والاستقراء واللغة إلى غيره، ثم تكلمنا عن الضابط الذي لابد أن يتوفر في المقصد حتى يكون المقصد معمولا به، ثانية ضوابط أيضا، وتكلمنا عن ضوابط خاصة بالكاشف عن المقاصد وهو العالم والمجتهد. اليوم إن شاء الله وغالبا اليوم والمحاضرة أخرى حتى ما نسقل على الحضور في مسألة الكمية، نتكلم عن إعمال المقاصد الشريعة في الاجتهاد، كيفية إعمالها، يعني ما هي الضوابط التي يحتاج إليها المجتهد أو ينضبط بها المجتهد عند إعمال المقاصد في الاجتهاد. عملية الاجتهاد الفقهي طبعا يعني غالبا ممكن نجعل محاضرة بعد ذلك، دي آخر الدورة اللي هي ضوابط إعمال المقاصد، لكن ممكن نجعل محاضرة بعد ذلك تطبيقات على يعني على المقاصد من خلال استعراضها في المراتب الثلاثة، الضروريات والحاجات والتحسينيات، ومن خلال الخمس مقاصد الأساسية الكلية، العقل الدين والنفس والعقل والمال والنسب. ممكن نذكر لها محاضرة للتطبيق، يعني أخذ بعض الأمثلة والتطبيقات نبين فيها كيف يكون أو يعني عمل المقاصد فيها، لكن هذه المحاضرة معنا من الأهمية بمكان، لأنها تبين وتجعل أو تجعل هناك ضوابط للمجتهد الذي سيجتهد استخدام المقاصد الشرعية في إما بناء الحكم الشرعي أو حتى التعارض والترجيح، لأنه كما قلنا بأن الهدف من هذه المحاضرة أو ليش العلماء اجتهدوا في وضع ضوابط، ورد على بعض العلماء كما قلنا في المقدمة أنه من بعض شروط أهل الاجتهاد أو بعض العلماء وضعوا من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد على علم بالمقاصد أصالة. لأن هو سيحتاج المجتهد أصالة، هو هدفه إيش؟ أن ينظر في النصوص ويفهم النصوص الشرعية ويكون عنده سلامة الاستدلال بها، وقد تتعارض معه النصوص أو تعارض المصالح، فمن آليات فك هذا التعارض المقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة كما بينا مستخرج بها أو عن طريقها بيعرف مقصد الشارع من الحكم الذي نص عليه. فمعرفته بالمقاصد ستجعله تساعده كثيرا لو أراد أن يستخدم القياس مثلا، لأن القياس هيحتاج انه يعرف العلل ويميز بين العلة التي يعمل بها والعلة التي ترد، وهذا يستدعي انه حتى يميز بين العلة التي سيعمل بها يعمل بها والتي يردها انه يعلم المناسبة، لان المناسبة هي التي تكون في العلة، والمناسبة بتعني مدى تحقق المصلحة المقصودة في تلك العلة. وما وصل للمصلحة سيحتاج ان يصل للمقاصد. فهنا اولا هو بيحتاج المقاصد كما بينا ليفهم الحكم، ويحتاج المقاصد ايضا في القياس ليفرق بين العله المناسبه والعله غير المناسبه، العله المناسبه التي تحقق المصلحه. وكذلك سيحتاج المقاصد لو اراد ان يعمل بدليل مثلا كدليل المصالح المرسله الذي هو محل عند بعض الصحيح ودليل مختلف عليه عند اهل الاصول لكنه يعمل به، واصل دليل المصالح المرسله قائم على المقاصد. فاذا يظهر لك الان ان المقاصد تدخل اما في بناء الحكم اصاله الذي هو لا يكون فيه نص كما سياتي، نازله تاتي وليس فيها نص فتحتاج انك تبني حكما، فهنا تدخل المقاصد فيه، أو تستخدمها في القياس، أو أنك تستخدمها كدليل أصالة أو تأصيل لدليل المصالح المرسلة. ولأن الشريعة أو الشريعة الإسلامية خاتمة لهذه الشرائع السابقة فهي مشتملة على محاسن الشرائع السابقة وزيادة عليها أيضا، فجاءت فيها مصالح الدين والدنيا. هذه تجدها واضحة في مقاصد الشريعة أنها صالحة لكل زمان ومكان، لا يأتي زمان حتى لو اختلفت فيه المتغيرات أو تعددت المشاكل وجدت فيه نوازل إلا أنك تجد عند الشريعة حلول لهذه المشاكل، وتجد لها أحكام مناسبة للنوازل التي قد تحدث، لأن الشريعة هذه الشريعة خالدة، الله عز وجل على خالدة لقيام الساعة، ففيها من الأصول والقواعد الكلية والمقاصد العامة ما يعطيها بعدا زمانيا ومكانيا إلى قيام الساعة. الإمام الشافعي له كلام بديع جدا في الرسالة، يقول فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه. طبعا العلماء بيزيدوا في ذلك علماء من علم أو جهلاء من جاهل غير ذلك، لكن الشافعي يبين لك رحمة الله عليه وعلى الأئمة جميعا ليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى بها. لذلك هنا بينشط أهل العلم الراسخون في العلم العلماء في الشريعة في فحص الشريعة ومقاصدها وفهم النصوص، وبقدر ما يغوصون ويستخرجون ويفهمون ويخرجون الحكم والغايات والمقاصد بقدر ما يتعاملون مع النوازل والأحكام أو النوازل التي أو يعني التغيرات التي تأتي في كل زمان أو مكان. فهنا بدأ نظم العلماء مسألة تطبيق المقاصد. الإشكال أن هم وضعوا ضوابط لاستخراج المقصد، ثم وضعوا ضوابط لتفعيل المقصد اللي تكلمنا عنه، ثم لما وجدوا الآن أنت تحتاج بقى أنك تطبق، المجتهد سيطبق، تطبق المقاصد في الاجتهاد، يحتاج اجتهاد فيستخدم المقاصد في الاجتهاد. وجد أن طبعا مع تطور الأحوال ودخول ناس ليسوا أصلا من أهل العلم، وهذا الباب اجتهاد المقاصد ده لم يكن له صاحب من قبل، يعني أصبح كل واحد يتجرأ، كنت يسمي نفسه مثقف، يسمي نفسه من الحكماء، سمي نفسه من الكتاب المفكر، اي بقى سميه، بجانب طبعا العلماء الاصل اللي هو المفروض. فكل واحد دخل من كل حدب وصوب ويتكلم باسم مقاصد الشريعه، وهذه من المصائب التي نحن فيها الان. صغار واكابر وعلم وجهل كله يتكلم في امور من مقاصد الشريعه التي ما يستطيع احد في زمان المتقدمين انه يعني عشان يتكلم فيها يحتاج يبحث فيها ممكن شهور ويجتمع عليها علماء معا، مش واحد حتى كمان، ثم يستخرجوا بعد ذلك المقصد الشرعي او تطبيق او الحكم على النزيله هذه باستخدام المقصد. الان كل يتكلم، فدخل اناس غير مؤهلين لذلك، لان المساله في مساله تطبيق المقاصد او اعمال المقاصد في الاجتهاد انت تحتاج علم راسخ في الشريعه، ادراك لواقع الحياه المعاصره، معرفه بضوابط المقاصد في الاعمال. وهذه لابد تجتمع لمن اراد ان يجتهد في مساله المقاصد او في انزال الاحكام الجديده. فلما دخل في هذه الباب ناس من اهل هذه الباب، اضطر العلماء ان يضعوا ضوابط حتى يجعلوا ميزان للمجتهد ان اراد ان يطبق او يعمل المقاصد التي قد بالفعل تم استخراجها من قبل، عنده مقاصد يريد ان يطبق على النوازل او في اجتهاده، فارادوا ان يضعوا ضوابط وموازين حتى من يدخل في هذا الباب ينضبط بها. ولو فتح الباب لكل احد ان يتكلم، وهذا الذي حدث، حدث بقى سواء سمين من العلمانيين، سواء من اي فكر اخر، او حتى من اللي تجرؤوا وحسبوا نفسهم من اهل العلم، وناس من اهل العلم قالوا نيه صالحه او ليس لهم نيه صالحه، ايا كان، فتكلموا في هذا الباب وترك الامر بدون ضوابط، سيكون منظرا خطيرا جدا، وقد حدث، ممكن يؤدي الى التحلل من احكام الشريعه اصلا. ووجدنا من اناس وصلوا انه دحى الاحكام الشرعيه بحجة ان المقاصد بتقول غير ذلك، او انه يعطلها، ممكن يعطلها كما البعض يقول لك ايش المصلحة بتقول ذلك. في مقولة هنا سأبينها يمكن بعد المحاضرة دي من التي سيليها، لما وهي مقولة ظاهرها كأنها تظهر لك، وبيقولها بعض اهل العلم، اينما وجدت المصلحة وجد الشرع او وجدت الشريعة. هذه المقولة لا تقالها كذا، وأعلم أن كثير يقولها، لا، مش أينما وجدت المصلحة وجد الشرع، قد توجد المصلحة وليس المصلحة هذه مقصود الشارع، لكن أينما وجد مقصود الشارع وجدت المصلحة، لأن هناك مصالح لا هي موجودة مصلحة لكنها لا تصح أو لا ترقى لتكون مقصود للشريعة. فأنت ممكن تنخدع، وهذا ما سيأتي بالتطبيق، أنه هو كيف للمجتهد عليه ان ياخذ بالجوانب الشريعه ككل بكل الادله مش دليل واحد، لانه قد يظن ان دي مصلحه فيجعلها مقصد فيطبق، ويكون ليس هذا المقصود الشرعي من المصلحه دي، بل مقصوده مصلحه ثانيه خالص. فبعض الناس اختلط عندهم مفهوم وعطلوا بعض الاحكام الشرعيه باسم المصلحه، بل اختلط عنده مفهوم المصالح بمفهوم الضرورات. والان طبعا نتكلم في مسائل في التحريم، خاصه الاشهر مساله هي الربا، كل الفتاوى الضروره الضروره الضروره، فاصبح مفهوم الضروره اختلط بمفهوم المصلحه، واراد وبناء على الاختلاط هذا ممكن يجعل تنحي بعض الاحكام الشرعيه او تعطلها او لا تقوم به، بل جعلهم بعض مفهوم الضرورات جعل يبيح محظورات اصلا، وهو لم يضبط مساله الضروره، كيف تكون الضروره التي تبيح المحظور. فممكن توقف الأحكام الشرعية مرة باسم الضرورة، وترى باسم تحقيق المصلحة، وترى بقى اللي تكلم عنه العلمانيين باسم تطبيق روح الشريعة، لما تكلموا بقى عن العدل والمساواة وغير ذلك، ودي روح الشريعة الأصلية، فبناء عليه وقف الإرث، وقف كذا وقف كذا أصالة، فاستباح الحرام. بذلك هيستبيح شيء محرم، بل تتغير الأحكام بناء على ذلك أصالة. ثم ايش يفعل بعد ذلك؟ يجتهد خارج النص، ما هو خلاص كده ايش نحى، فيجتهد هو خارج النص، ثم يظهر لك تفسير معطوبة ليس لها أصول شرعية للنصوص، إيش ويسميه اجتهاد الخارجي، خارجي بقى خارج النصوص أصلا. كأن النصوص اللي نزلت في الكتاب والسنة التي ما شرعت أصلا إلا لتحقيق المصالح، هي النصوص ما شرعت إلا لتحقيق المصالح، وكانت هي الدليل المفترض والسبيل للاجتهاد المقاصد. إلا يحدث إيش إن تتحولت، إن أصبحت النصوص عقبة عندهم في الاجتهاد المقاصدي، وينحوها أو يعطلوها ويبيح الخروج عليها، ويفصل العقل عن النقل، فيجعل العقل يستقل بالاجتهاد المقاصدي ويترك النص، بدل ما يكون العقل قسيم له والعقل مهتدي بالنص أصبح العقل مضاد للنص عنده. كل هذا بسبب دخل في هذا الباب من لا أصلا منه، واندس عليه هؤلاء الذين ادعونا بفهم القاصد والاجتهاد. فجاء أهل العلم ووضعوا ضوابط في إعمال المقاصد، وكأن تقريب يعني إيش ضوابط المقاصد، يعني هم وضعوا شروط وأصول تضبط العمل بالمقاصد حتى لا يكون هناك لا إفراط ولا تفريط. ده المسألة، وهذا يجعلك أن نذكر ضوابط سأذكرها، هي ثمان ضوابط سنتكلم عنها، لكن قبلها نعيد نذكر مجالات إعمال المقاصد. هو المقاصد في المسائل الظنية أم القطعية؟ ليش هي في الظنية وليست في القطعية؟ لماذا هي في الظنية وليست في القطعية؟ نعم عدنان، لأن المسائل القطعية ليست محل الاجتهاد. أنت لا تحتاج في المسائل القطعية، أنت ممكن تأخذ المقاصد من القطع لتستفيد منه بعد ذلك في ظني، لكن أنت لا تحتاج في القطع المسائل المقاصد، لأن النص موجود فبتعمل بالنص. فإذا مجال عمل الاجتهاد في المسائل الظنية، لازم في المسائل القطعية أصاب. طيب، وإذا علمنا أن المقاصد أصلا في النهاية مقصد الشرعي هو فيه جلب مصلحة ودرء مفسدة، هو قائم على ذلك، معناه نقول بأن المقاصد لابد أن تكون موجودة وحاضرة في كل حكم شرعي، وكل اجتهاد سيتم بناء على المقاصد لابد النظر فيه في نهايته إلى تحصيل هذا المقصد اللي هو جلب مصلحة ودرء مفسدة. طيب، كيف تعمل بالمقاصد؟ إما تعمل في المقاصد أنك في بناء الأحكام التي لا نص فيها، هتحتاج ليش المقاصد؟ بناء أحكام نوازل ليس فيها نص، هتدرس النازلة وتعرف جوانب المصلحة فيها ومعرفة أنواع المصالح، ثم تعطيها حكما مناسبا، وده أوسع مجال لطريق المقاصد، سواء كان في العبادات، كان في أحكام الأسرة، في المعاملات، في الجنايات، في مسائل اقتصادية، مسائل طبية، نوازل ليس لها نص حكم، ليس فيها نص شرع الحكم، أنت هنا تستنبط الحكم النازل التي ليس فيها نص. فيظهر لك هنا إيش دور إعمال المقاصد مع باقي طبعا الأدلة الشرعية الأخرى، لكن هنا يظهر لك دور إعمال المقاصد. كذلك المقاصد قد تفيد المجتهد في إيش؟ عنده نص، وفي أكثر النص ده يحتمل أكثر من معنى، نص واحد يحتمل أكثر من معنى، تحتاج أنك ترجح معنى عن آخر في النص. فهنا وهذا طريق الراسخين في العلم يرد المتشابه للمحكم، فأنت هنا بترجح أحد المعنيين للنص بناء عليه، هتنظر المعنى ده يوافق أكثر مقاصد الشريعة عن المقصد عن المعنى الثاني، أو هذا المعنى ليس له مقصد وذل له مقصد، أو هذا مقصده أعلى من مقصد هذا، فترجح معنى عن معنى في نفس الدليل الذي يحتمل معنيين بناء على مقاصد التي عندك من هذا الدليل من هذا النص. وهذه النقطة تعرض لها الإمام الشاطبي قال يبين لك اهميه هذه النقطه في مجالات عمل المقاصد. قال ومدار الغلط في هذا الفصل انما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع، منتبه زياده لاهم، وعدم ضم اطرافه بعضها لبعض. يعني ايش؟ قال فان ماخذ الادله عند الائمه الراسخين انما هو على ان تؤخذ الشريعه كالصوره الواحده بحيث ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبه عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها الى ما سوى ذلك من مناحيها. فاذا حصل للناظر من جملتها حكم من الاحكام فذلك التي نظمت به حين استنبطت. معنى الكلام يقول الشاطبي ايش؟ ان هنا لابد تاخذ الشريعه جمله واحده، ما تاخذش نص وتسيب تترك نص، لابد انك تنظر للشريعه في المساله اللي تتكلم عنها. طبعا مش كل الشريعه بتتكلم في باب، تضم كل اطراف الادله التي في هذا الباب او في هذه المساله وتاخذها كصوره واحده. هو قال ان هذا عمل الراسخ في العلم، مش ياخذ دليل فقط واحد يكون فيه ادله اخرى. المشاهد هنا يحتاج ان ينظر للشريعه كصوره واحده، هياخذ في عام ومخصص يبقى لابد يعمل به، مطلق ومقيد، مجمل ومفسر ومبين. فهنا يريد ان يقول الشاطبي ايش؟ ان من نظر الى الشريعه جمله واحده كصوره واحده استطاع ان يصل الى المقصد الصحيح. وهذه هي حقيقه الاستنباط التي ليست بجمله، هذا الاستنباط تكون بجمله الشريعه وليس بدليل واحد او بعض الادله وترك بعض الادله. وهذا مجال ثاني، وهو قلنا ان ترجح معنى من المعاني في الدليل الواحد بناء على المقاصد. والمعنى الاول قلنا استنباط الحكم في النازله. المجال الثالث للمقاصد التطبيق ترجيح، والترجيح وله صور، انك تستخدم المقاصد في الترجيح. اما ترجح، ودي ثلاث صور، ترجح بين مقاصد النصوص المتعارضه. يعني ايش مقاصد؟ عندك نص سواء نصين او قياسين، مثلا حتى قياس وقياس ونص ونص، عندك فيه تعارض تريد ترجح، فتجد النص الاول المقصد فيه ضروري والنص الثاني المقصد فيه حاجه او تحسيني، هترجح النص اللي فيه المقصد الضروري على المقصد الحاجه. لان احنا درسنا من قبل ترتيب الدرجات. او تجد قياس، والقياس هنا وقياس وقياس، هترجح احد القياسين ايضا بناء على المقصد الذي يخص كل قياس. يبقى هنا انت بترجح بين مقاصد النصوص. الترجيح هنا مش بين النص، بين المقصد كل نص، عندي مقصد النص هذا ضروري، مقصد النص هذا حاجه. فانا رجحت هنا استخدمت المقاصد في الترجيح بين المقاصد النص نفسه. او ترجح بين نصين احدهما في مقصود الشارع والاخر ليس مقصود للشارع، يبقى هنا ترجح خلاص بين نصين، هذا اللي فيه مقصود الشارع هذا ليس مقصود الشارع. او ترجح بين مصالح متعدده، هذا نص فيه مصلحه وهذا نص فيه مصلحه، لكن ترى ان المصلحه هذه اعظم من المصلحه هذه، هذه المصلحه فيها حفظ الدين وهذه المصلحه فيها حفظ المال، فسأرجح النص هذا لحفظ الدين على هذا حفظ المال. او دي عده مصالح، او لا النص هذا فيه مصلحه فيه مفسده، لكن قد ترى المفسده اعلى من المصلحه فترجح بناء على ان دفع المفسده يقدم على جانب المصلحه اليسيره. فهنا سيحتاجنا ايش؟ يبقى هنا استخدمت المقاصد في التعارض بين المصالح وانفسها او بين المصالح والمفاسد. هذه كلها مجالات في اعمال المقاصد الشرعيه يحتاج اليها المجتهد، لكن طبعا هي اكثرها توسعا، والمراد هو انزال الحكم بالنازله ليس فيها نص شرعي، دي اللي هي يعني غالب الاستعمال الذي يراد به. طيب ما هي الضوابط اللي تكلم عنها العلماء اللي تحتاج اليها في المبحث؟ ثمانية التي وضعها، طبعا هي مساله اجتهاديه يعني مش منصوص عليها، يعني ممكن العلم العلم أصلا كله ده شهادي في القواعد هو لكن هذه الذي تبين لنا في الدورة أن هذه غالب ما تكلم عنه العلماء في ضوابط إعمال المقاصد فتكلموا عن 8. الأول سأسرد 8 أسماء ثم نأخذ منها البعض اليوم. التحقق من صحة المقصد المراد إضافة المراد إعماله التحقق من صحة المقصد المراد إعماله. ثانيا تحديد درجة المقصد ومرتبته. ثالثا حصول إعمال المقاصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال حصول. رابعا الجمع بين الجزئيات والكليات. الخامس الموازنة بين المصالح والمفاسد. السادس التحقق من مآلات المقاصد أو المقصد. السابع أن يراعى في كل باب خصوصياته وقواعده الكلية. الثامن عدم معارضة إعمال المقاصد للنصوص. معارضة إعمال المقاصد للنصوص. المقاصد للنصوص. هذه 8 اعتبروها شروط ضوابط أصول يبدو ينضبط بها المجتهد عند تطبيقه أو إعمال المقاصد في الاجتهاد. أنا أقوم ببطء أول تاني. تحقق بصحة المقصد المراد إعماله. تحديد درجة المقصد ومرتبته. حصول إعمال المقصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال. الجمع بين الجزئيات والكليات. الموازنة بين المصالح والمفاسد. التحقق من مآلات المقاصد. أن يراعى في كل باب خصوصياته وقواعده الكلية. عدم معارضة إعمال المقاصد للنصوص. في إيه؟ خلاص ما في تسجيل يبقى يرجعوا يعني هو أصلا يحفظهم دلوقتي. اللي بيكتب يكتبوا يكتبوا والباقي يسيبوا فاضي يرجع يسجلوا. وإحنا لو هنملي المحاضرة بدل ساعتين هتبقى 3. ما هي هتأتي تاني تفصيلا الآن لما تستدركش تعمل تسيب لا مكان ترجع تسمع وتكتبها. لازم تتعب. لازم هو كده العلم كده الصبر والتعب عشان تأخذ الثمرة إن شاء الله. نمرة كام؟ أن يراعى في كل باب خصوصياته وقواعده الكلية. عدم معارضة إعمال المقاصد للنصوص. لازم من ضمن رسالة الطلب الشيطان بيجي لك وانت في الدرس ينغص عليك مش هيتركك فيكبر لك كلمة طارت منك في الدرس فيجعلك مش قادر تكمل لغاية ما الكلمة دي تعرفه هي فتقعد تحاول تبص على اللي حواليك او ممكن ترجع الشيخ او ممكن تعمل كذا ليش هو ظننت الكلمة دي اذا ما انتهاش الدرس كله راح منك هو عايز يشوش عليك عشان يضيع لك الوقت اللي باقي فهو لازم يكون طالب علم زي أيضا. الشيطان مش هيتركك وانت في الذكر لابد لما تترك لما بتاعت حاجه زي كده بنقول ايش دايما دي تعلمنا ايش اتركها الان ما دام هي مش مؤثره في اللي انت بتعمله يعني انا دلوقتي بس 8 لو هو راح منه 3 هيأثروا في الدرس معاه شيء ما هو هيعاد مره اخرى وهو مصر انه يجيبهم فيبتدي يوقف نفسه ويوقف هو دي كله ده من الشيطان اللي يحدث ايه انك تترك حتى الحمد لله ما في تسجيلات موجوده فتقول والله انا عندي حاجه مقصر ارجع لها بعدين ويمر يكمل عشان هو يستدرك ما تروحش منه ممكن يقعدوا في المناقصات دي مثلا ربع ساعه 10 دقائق او قاعد عايز يجيب الكلمه وتروح منه ودي متكرره يعني مش مساله معروفه للطلاب العلم لكن هو ونحاول ننبه لكن في برضه ناس بتقع فيها يعني طيب لا مش هو فقط يعني دي المسألة عامة معروفة يعني من ضمن الأفات اللي بتحدث الطالب اللي في المجلس أصالة يعني هو مش أقصد هو فقط سيف في ناس تانية كانت كده برضه أصلاً عشان نتكلم عن درس الثلاثاء خلينا ساكتين أصلاً طيب التحقق من صحة المقصد المراد إعماله طيب يعني إيش هذا الكلام الضابط الأول؟ أن ينظر المجتهد فأنت ستطبق مقصد بعملية اجتهادية تحتاج أنك تتأكد أن هذا المقصد الذي أنت ستطبقه أو تستعمله نقول في عملية الاجتهاد أن هذا المقصد صحيحا. صحيحا في أصله أولا وسنبين يعني، وأيضا صحيحا في الحادثة أو النازلة التي أنت ستستخدم فيها أو تشتغل فيها. وبالتالي أنت تحتاج أنك تنظر في أن هذا المقصد الذي ستطبقه تتأكد من صحته. لذلك لابد من الباحث، وأيضا هذا كلام نفيس نقوله لابن عاشور رحمه الله عليه، قال على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل والتسرع في ذلك، لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر يتفرع منه أدلة كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم. وهذا يبين لك أن إيش قلنا الأسبوع الماضي لما في أحد الشيوخ الأفاضل كنت أسمع له يعني بيتكلم في الباب هذا، فبيتكلم عن أن كان في مؤتمر ذكرتهم، مؤتمر أحد المؤتمرات الفقه يعني المجامع الفقهية، بيتكلموا في مسائل خاصة بالتأمل، كان طفل أنابيب وقتها أو شيء، ودي دورة جلسوا فيها يعني ممكن في أيام، وكان في كين باحث في المسألة وعالم شيخ ويقدموا أوراق ونظر ثم خرجوا بالمرض. فهو بيتكلم عن الإخوة الدعاء يعني، فبيقول له ده المؤتمر يعني اجتمع وخرج منه الحكم في المسألة كذا كذا كذا، فقال له أنا أصلا قلت الحكم ده على الخطبة يعني، أنا قال له يعني إيه؟ قال له أنا من خطبت من أسبوعين وقلت له من الموضوع يجوز شرعا ممتازة كذا كذا، قال له أنت في 45 دقيقة من الخطبة فصلت المسألة وأخبرت الناس وهم قاعدين جالسين في المؤتمر ده أيام وساعات و200 واحد أبحاث وأوراق، فأنت تثبت مسألة نازلة من النوازل مش مسألة فيها ويحتاج إنه يحصل فيها حكم. فهذا الموضوع كان يسير. هو بيتكلم يعني هذا مثال على تسرع الناس والتساهل، وطبعا لا تجد عند أهل العلم العلم بحق اللي هم عندهم الطاقات العلمية والأصول العلمية، ما تجد يتكلم في مسألة من النوازل والأشياء التي تحتاج إلى بحثها كذا سريعا مثلا ويبادر في الكلام فيها، لا تجد يتمهل ويبحث ويستشير كما سيأتي، ويكون هناك عرض على المسألة حتى تخرج يخرج الكلام والفتوى مطابقة لما يظنه وهو معه هي هذه هو الحكم الشرعي في المسألة. لذلك ابن عاشور بيتكلم انك لابد تتثبت من المقصد اللي بتتكلم اللي بتطبقه، ولا تتساهل ولا تتسرع في ذلك، وتتثبت. ليش قال انه سيتفرع ذلك في الاستنباط ده ادله، فالخطا فيها خطر عظيم. فهي المسألة مش الان انت النوازل بتنزل معاملات، في معاملات بتكون معاملات شرعيه، الآن المعاملات كثيرة بصدر من الزمن ده في الاقتصاد وغير ذلك، في معاملات تنزل الشيء هو هناك من يريد الفتوى في دقائق أو في ساعات أو حتى في أيام. مسألة قد تنعقد لها مؤتمرات وتنعقد لها علماء يدرسون من كل الجوانب، وممكن ما يخرجوا في بعض المسائل تدرس ويقال يؤجل النظر فيها لذات البحث بعد ما يكونوا مثلا جلسوا فيها سنة، لكن الدين ما يستطيع أن يقول فيه شيء وهو لم يستيقن منه ثم يعيد البحث ثاني أو يفتح الله على من يفتح ثم يؤجله. الناس لا تفهم، يظن أن التأخير مثلا جهل. طب هو كويس جهل، يا ريت جهل أحسن ما تتقحم النار على بصيرة وتتكلم في دين الله وأنت لا تعلم. فقصد أنا أتكلم في النوازل في الحوادث، فهنا مهم جدا من ضمن الضوابط التي معنا الآن كما قال ابن عاشور التيقن من صحة المقصد الذي أنت تتكلم عنه. ويتكلم في المسألة ليش؟ لأن المقصد احنا بنعيد بقى المتكلمة من قبل، لا يكون مقصدا إلا باستخراجه من طرق استخراج المقاصد، ومنها مسألة الاستمراء، انك تستقرئ تصرفات الشريعه في النوع الذي تريد انتزاع مقصد منه وتطبيقه، وتتأكد بعد استقراء واستقراء كمان أقوال الأئمة السابقين لك، فتستضيء بالأفهام اللي عندهم مع ممارستك لقواعد الشريعة المعروفة بالطبق أصول الكلية، فيظهر لك بأن هذا المقصد صحيحا أنك تتعامل معه. ولا يكتفي الباحث كما قالوا بإدراك أن الأمر ده مصلحة، لأن قلنا أن صحيح المقصد الأصلي فيه جاي مصلحة، لكن ليس كل المصالح تصح أن تكون مطاعة، وليست كل المصالح مقصودة للشرع، فلابد أن يتحقق من أن كون هذه المصلحة مقصودة للشارع. طيب كيف سيتحقق؟ بطرق الاعتبار تكلمنا في المحاضرة، أنه يرجع أولا يتأكد أن المقصد اللي هو يشتهد به قد ثبت بالطرق المتعارف عليها بالكتاب وبالسنة وبالاستقراء وباللغة إلى غير ذلك، فهم الصحابة الطرق الثمينة اللي تكلمنا عنها، حتى يتأكد أنه إيش لذلك هو يحتاج أن يراجع هذه المسألة. ده أول أمر يحتاج أن يتحقق منه. الأمر الثاني لما تكلمنا عنه أيضا بعد ذلك، معرفة أوصاف المقاصد. هو الأول تحقق أن المقصد ده استخرج عن طريق الطرق المعتبرة عند العلماء في استخراج المقصد، ثم يأخذ المقصد اللي اخترج يطبق عليه الثمانية الضوابط الثمانية التي تكلمنا عنها اللي هي في أوصاف المقصد. طبعا أنتم مش متذكرين منها شيء، أنا أذكركم أن يكون ثابتا، يكون ظاهرا، يكون منضبطا، يكون مضطردا، يعني يتأكد أولا المخرج استخرج خلاص بالطرق الشرعية أو بالطرق نقول الاجتهادية هذه، ثم ينظر والمقصد المقصد ده منضبط عليه الضوابط الخاصة به هو نفسه، يعني أن يكون ظاهر. يعني إيش ظاهر؟ يكون ثابت أولا، يعني مجزوم به، قلنا اليقين أو غلبة الظن، لذلك قلنا المقصد الموهوم والمتخيل لا يعد في الشرع يعني. إما يقين أو غلبة الظن، هذا كلام قلناه لبرجعه لأنه يبين تطبيق إزاي يطبق أن المقصد صحيح، أو يكون منضبط لا قبل الانضباط الظهور. يعني إيه المقصد؟ يكون المقصد ظاهر مش خفي. مثال، هم قالوا بأن حفظ النسب مقصود النكاح، من مقاصد النكاح الأصلية حفظ النسب، حفظ النسب مش حفظ النسل، فهموا؟ طب تقدر تقول لي كيف تطبيق حفظ يعني ايش حفظ النسب مقصد من مقصود النكاح يعني؟ كيف يظهر لك؟ يعني حفظ النسب يعني ابن بلد، لا يكون حفظ النسب اللي هو الدس اللي هو الجان وكذا وخاصة الأمور ومن هي صعبة أصلا. الناس يعرف النسب إنه يعرف هذا ابن من، وابن من ما اختلطش إن ده ابن كذا ولا ابن كذا. ماشي جيد. هو لما قلت إن حفظ النسب مقصد أصلي من مقاصد النكاح، إيش الثمرة؟ لا لا لا لا لا، إيش الثمرة؟ المفروض أنا طبعا من الأسئلة في سنين المحاضرة العشرة، يعني قلت أول حاجة عشان نكون إحنا نقصد بحفظ النسب، يعني مثلا فلان وابن فلان فنسبه ينتد ويستمر. لا تاني هي المسألة مش بلومكم طبعا، لما نقول إن حفظ النسب مقصد أصل من النكاح بنفهمه، هتربطه بين حفظ النسب والنكاح، بمعنى لا يمكن أن أنسب أحد لأحد إلا عن طريق النكاح. يعني خلاص بقى خلاص، يعني ايش؟ طيب بمعنى لما ذلك لما تأتي المرأة فاعلة الفحشة وتأتي بما يسمى المخادنة أو الإلاطة، فتقصد إلصاق المرأة الحامل البغي حملها لرجل معين لا يقبل. ليش؟ لأن النسب لا يحفظ إلا بالنكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح وليس من سفاح صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن تنسب الولد للفراش وللعاهر الحجر، فينسب الولد عن طريق الفراش عن طريق العلاقة الزوجية أو النكاح الصحيح. فما يقال ان حفظ النسب مقصد اصل النكاح ليحمي انساب الناس، مش حد كل واحد تيجي واحده تدعي ان ده ابن فلان، نقول لهم لا، النكاح بيحفظ لنا هذا النسب. فمن ضمن مقاصد النكاح بيحفظ انساب الناس، فده مقصد ظاهر يسموه مقصد ظاهر. فبالتالي لما تاتي مراه تدعي ما تدعيه وليست هناك علاقه زواء نكاح، هذا كله لا يعتد به. ثم نقول المقصد ايضا منضبط. كيف يكون منضبط؟ تكلمنا فيها في المنضبط. المنضبط يعني المعنى لو حد معتبر لا يتجاوز. لو قلنا بان حفظ العقل المقصود به الا يخرج المرء عقله عن التمييز، او يعني عن نقول ايش، عن القدر الذي حفظ العقل الذي يخرج به عن القدر الذي عن تصرفات العقل. لذلك قالوا ايش المقصد من مشروعية التعزير بالضرب عند الإسكار؟ هو حفظ العقول، لان السكر سيخرج العقل عن التصرفات، فجاء التعزير عند الإسكار لان انا احفظ العقل. لكن منضبط بايش؟ انه اصبح العقل غير مميز، ما يستطيع. يعني معناه ان الضابط هنا الضابط منضبط او محدود، لان في قدر معين بيخرج فيه العقل عن القدره اللي هو بيغيب بها العقل، فيصبح هنا التعزير واجب اصاله. نعم اجبت هنا الإرث والمحرمات يخرج منه ولد الزنا السفاح سنتي ولد الفراش. طيب يعني يبدو من النسب مثل المهدي المنتظر يخرج من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وان محمد صلى الله عليه وسلم من نسب ابراهيم عليه السلام. ماشي، بس هذا مش اجابه. نعم جزاك الله خير. طيب قلنا تبين الان انت تكلمنا عن الظهور وتكلمنا عن الانضباط والاضطراد. قلنا الاضطراد ايضا ده تكلمنا من قبل ان المقصد يكون مضطردا. يعني ايش مضطرد؟ نتحقق المقصد باختلاف الاقطار والازمان والامكان. لذلك يعني لا يتغير المقصد بتغير الازمان او تغير الاحوال. مثال مثلا لما تكلموا في مساله بعض شروط الكفاءه في الزواج، قالوا القدرة على الإنفاق، ما تكلموش بقى في الكفاءة بتاعت القبلية أو الثراء أو عدم الثراء، قالوا القدرة على الإنفاق. الكفاءة المشروطة في النكاح اللي هو القدرة على الإنفاق، فيحقق هذا مقصد الملائمة للمعاشرة، إنه يستطيع أن ينفق، وأصبح هذا المقصد مستمر. يتحقق بقى بغنى أو بفقر، المهم القدرة على الإنفاق، وهذا يحقق الملائمة في مسألة النكاح. المهم من هذا الضابط الأول أن لابد للمجتهد أن يتأكد من صحة المقصد. هيتأكد بأمرين، أنه يتأكد أن المقصد ده استخرج بالطرق المعتبرة اللي قلناها، ثم يتأكد أن ضوابط المقصد متحققة فيه كما بينا الآن، فيصح أن هذا يكون مقصد يمكن يعتمد عليه مقصود شرعيا في الاجتهاد. الضابط الثاني تحديد درجة المقصد ومرتبته، وهذه مسألة مهمة جدا للمجتهد وهو بيجتهد في تطبيق المقاصد، انه يحدد الناظر هذا اللي هو في اعمال المقاصد يحدد درجة المقصد ومرتبته. كأنه بالضبط ده معه في الخريطة، هو مكان المقصد ده فين عندي، ولن ينظر للدرجة درجات الضروريات ولا الحاجيات ولا التحسينيات، فيضعه في درجة من هذه الدرجات، ثم ينظر أيضا هل هذا المقصد من المكملات ولا ولا مقصد أصلي، يعني مقصد أصلي ولا مقصد تابع. يحتاج أيضا أنه ينظر هل هو من المقصد الأصلية أم التابعة، ثم ينظر هل هو من المقاصد العامة ولا من المقاصد الخاصة. ممكن يكون مقصد عام أو مقصد خاص. طيب هل هو من المقاصد القطعية أو المقاصد الظنية؟ أصالة دي ترتب، لا شك إن في مراتب هذه المسألة. طيب لو قال وضعته في الضروريات، هل هو في أي في اي مقصد من المقاصد الخمس الضروريات، هل هو في العقل ولا في النفس ولا في الدين ولا في المال ولا في النسب. فاذا هنا اول شيء المراد بهذا الضابط انه الناظر في المقاصد يضع المقصد في الدرجة والمرتبة. أهمية هذا الضابط إيش؟ إنه هيعطى كل مقصد ما يناسبه من الحكم على حسب مرتبته ودرجته ونوعه. وهذه لا يمكن إنه يستطيع إن الناظر إنه يعطيه إلا بالأول إنه يضعه في موضعه، إنه يكون على علم طبعا بالمراتب هذه والدرجات ويضعه في المرتبة اللي يريدها أو في الدرجة، حتى يمكن أن يبنى الحكم على هذا، يعني يستخدم المقصد في بناء الحكم استخداما صحيحا. طب ليش؟ هو أهل الأصول قالوا أن قلنا الحكم بمبني على مصلحة، أي حكم لابد فيه من مصلحة، والمصلحة دي بتحقق مقصد الشارع، ولابد أن تحقق مقصد الشارع على أكمل الوجوه. فيقول الأصوليون إيش؟ المناسبة اللي هي ما بين الوصف والحكم تكون فيه ملائمة، يعني الحكم اللي هيخرج يكون ملائم للوصف اللي موجود عندك. طيب، وهذه عشان يخرج الحكم يكون الحكم لابد فيه من تحقيق مصلحة مقصودة، سواء جلب مدفعة أو دفع مفسدة. الحكم ده هيكون ملائم للوصف، والوصف لابد يكون مناسب، والمناسب اللي هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يحصل منه عقلا ترتب الحكم، فيصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. يعني كأنها، ويريد أن أقول لك إنها دائرة، في علاقة ما بين المقصد اللي هو اصلا يستخرج بناء على مصلحة الشريعة او المصلحة المرجوة، واصلا الحكم كمان لابد ان يكون في تحقيق المصلحة هذه. فلابد حتى يكون المقصد مناسب لهذا الحكم لابد انك تضعه في المرتبة وفي الدرجة المناسبة له. فهو ليش ايضا بحطه في الدرجة والترتيب؟ لان احتمال احتاج لترجيح، ارجح بين المقاصد المتعارضه، فبالتالي لما هضع المقصد في الضروري او في الحالي او في التحسين، هنا لو وجدته في الضروري هقدمه على الحاجي، هقدمه على التحسين، لو وجدته مقصد اصلي هقدمه على المقصد التابع، لو وجدته مقصد عام هقدمه على المقصد الخاص، لو وجدته مقصد قطعي هقدمه على الظني او المتوهم. فأنت أول شيء أو ثاني، يعني ضابط، أنك تحتاج أنك تضعه في الموضع الصحيح حتى يمكن أنك تستفيد منه بعد ذلك عند التعارض وعند تنزيل الحكم. لو أخفق الناظر في وضع المقصد في مكانه لن يترتب عليه حكما شرعيا صحيحا، ولن يستطيع أن يرجح ترجيحا صحيحا إذا حصل تعارض بين المقاصد، لأنه هيخطئ في وضعه في مرتبة غير المراتب، وبالتالي ممكن إن هو يرجع خطأ أو يضعه في غير مرتبته أصلا، وبالتالي يستخرج حكم الخطأ. فلذلك قالوا مهم جدا إنه يضع المقصد في مرتبته ودرجته الصحيحة. الضابط الثالث أن يحصل المقصد إعمال المقاصد ممن هو أهل للنظر والاستدلال. هذا الضابط يقصد فيه أن الناظر في إعمال المقاصد لابد يكون له أهلية الاجتهاد والنظر. إيش هي أهلية الاجتهاد والنظر؟ القدرة على استنباط الأحكام بحيث تتوفر فيها شروط الاجتهاد التي ذكرها العلماء. طب إيش شروط الاجتهاد؟ تكلمنا عنها من قبل، العلم بالكتاب والسنة واللغة والعلم بأصول الفقه، النسخ والمنسوخ، مواقع الإجماع أيضا. وهذا الضابط من الأهمية بمكان، إن هو كما نقول دائما استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الخاصة والعامة هي مهمة الراسخون في العلم، أو وظيفة العلماء الراسخين الذين يمتلكون آلات اجتهاد وعنده المعرفة. انتبه، عنده المعرفة التامة بأدلة الشريعة سواء الجزئية أو الكلية. وإذا صدر إعمال المقاصد من أهل النظر والاستدلال هنا يحصل اطمئنان للناس. دائما تقول لما تقول الفتوى دي من أنا قالها عالم مثلا متقن مشتهر في باب معين أو في تجد اطمئنان. فكذلك الناظر في المقاصد كلما كان عنده الرسوخ وإلمام بالآلات والعلوم التي تؤهله لذلك يحدث الاطمئنان بضبط جوانب المصلحة وإعمالها في محلها من غير تعدي على النصوص، لأنه رجل هو يعلم النصوص، مش الهوى بقى اللي تكلمنا عنه، لكل واحد عايز يأخذ الكلام في المقاصد بما يعتقد هو يفكر فيه أو انتماء وغير ذلك. لا، راسخ في العلم ليس هكذا، وهو عنده النظر للمصلحة الشرعية فقط من غير لا يتعدى على النصوص، لا افتيات على الشرع أصالة، ولا يتلاعب بالنصوص، ولا يكون صاحب منهج معين أو فكر معين فيريد أن يلوي عنق الأدلة كما يقال وغير ذلك. أما من تصدر من يتلاعب بالنصوص الشرعية أو حجة أنه يريد يعمل المقاصد والتوسع في المقاصد وغير ذلك فهذا مردود عليه. لكن هنا نبين مسألة، ليش بعض نقل عن بعض العلماء خاصة المتأخرين في المذاهب، وإن كان دي مسألة في الفقه أكثر، لكن غلق باب الاجتهاد، ودي طبعا مسألة يعني سببت إشكاليات بعد ذلك في مسألة أن ظهر نعم بعض العلماء يتكلم على إغلاق باب الاجتهاد، أن باب الاجتهاد مغلق الآن، وطبعا ده أدى لتقليد في المتأخرين، وكان سموه عصر الجمود حتى والتقليد. لكن هو بعض الذين كانوا بينادوا بذلك بيحاولوا يعتذروا لهم، هو التخوف من صدور الاجتهاد غير، ده اللي دفع بعض أهل العلم كما قال بعض العلماء إلى القول بغلق باب الاجتهاد حماية للشريعة وحفظ للملة، أن يدخل فيها الجهلة وأهل الأهواء وما ليس منهم، ليس له لا ناقة ولا جمل كما يقال وغير ذلك، ويتجرع على الشريعة وتصبح الشريعة كلام مباح أي حد يتكلم فيه. بل بعضهم منع من استعمال المصلحة المرسلة من بعض العلماء، لأن أصل المصلحة المرسلة قائمة على إيش؟ على مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة قائمة على الاجتهاد. فكل ما من أراد أن يجعل مطية المصلحة المرسلة المطية ليمرر ما يريد بحجة المصلحة، فالبعض هنا أيضا تخوفا من دخول من لهم أهل في هذا الباب جعل أوقف العمل بالمصلحة المرسلة لذلك، خوفا إيش؟ أنك تضرب النصوص باسم المصلحة المرسلة، أو تجعل المصلحة كأنها دعوة، ودي اللي قالوها البعض، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هو هنا حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. قلنا هذه الكلمة قد تكون بها حقا في الوضع، لو أردت أن نعم أن الشرع لابد، حتى الشرع لابد أن يكون فيه مصلحة أو المصلحة موجودة فالشرع يأتي بالمصالح ممكن نقبل، لكن عند التحقيق بد أن أقول أنها فيها نظر الحق أن تقبل، أينما وجدت شرع الله فثم مصلحة، لأن قلنا قد تجد مصالح هي مصالح لكن ليست مقصود الشرع من هذا الحكم، فأنت ممكن تأخذها كمقصود وتبني عليها أحكام وهي ليست المقصودة من الشرع في الحكم، هي مصلحة تابعة أو مصلحة يعني غير مؤثرة لكن ممكن تظهر لك أنها مصلحة، فليس المقصود كما جاء البعض قال الله حيثما كانت المصلحة فسمى شرع الله. فكل بقى واحد يأتي الآن ويقول كما يقول ان دي مصالح مصالح زي ما بيقولوا بقى يعني الان اصبح القروض كانت ربويه لان المساله انه كان محتاج فالمحتاج بياخد القرض عشان فكر طب انا احنا مش محتاجين ده احنا بنتوسع ومشاريع تمويليه وغير ذلك فاذا ايش لا دي مش ربا المصلحه بتقول ان احنا نحتاج دفع كذا كذا كذا كذا ويخرج من النص بحجه ان المصلحه تقول ذلك مثلا فلذلك هم يقولون لابد ان يكون العامل والناظر في المصالح في المقاصد ممن اهل من الاهل الاجتهاد وقلت ان وان كان طبعا احنا لا نقر او لا نقول بان يغلق باب الاجتهاد لكن هو صحيح ان نعم ان يحارب من لا يدخل فيه ونعم نقول ان دخل فيه ناس ليس من اهل الاجتهاد وكل من يعني حقق بعض العلم في درجاته ظن بانه مجتهد وغير ذلك وهذا فيه نظر على لو يعني لو انت رجعت للقواعد العلماء المتقدمين في مسائل مساله قد تجد على الاصابع اللي يعد ممكن ينظر في المسائل ويجتهد لضعف الزمان وحتى لو في يعني اهل العلم طبعا لا يخلو زمان الموجود اهل العلم لكن ايضا على ضابط اللي كانوا يقرره اهل المتقدمون تجد المساله من الصعوبه بمكان انك لكن مع وجود النوازل والحوادث فلا بد ان ينبري اهل العلم لها ويتكلموا فيها لكن هو لا نعم لابد ان يحارب من يدخل في هذا الباب ما ليس منه وليس مؤهل لذلك لان انظر الى رشد الحفيد يقول ايش النظر في مراد الشارع ومقاصده هو من اختصاص العلماء بحكمه الشرائع الفضلاء العارفين بالنص الشرعي ومراده وال مهتمين بالحكمة والمقاصد وبأن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة لها ثم نقول فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها القرافي يقول إن مالك يشترط في المصلحة أهلية الاجتهاد ليكون الناظر متكيف بأخلاق الشريعة فينبو عقله وطبعه عما يخالفه يعني كل مقصد القرافي وطبعا من قبله ابن رشد على أن هذا الأمر موكول المسألة مش إنه يجمع بين العلم وبين الحكمة ومعرفة الواقع ودي مسألة ليست بالهينة ده دين شرع تخرج مثلا على الناس وتتكلم في مسألة مهمة تدلي ليها كده بكلمات قد تفسد إفساد عظيم بين الناس أو تعمل ريبة تردد إرجاف بدون تثبت وبدون رجوع وبدون دراسة وبدون مراجعة من أهل العلم وتستشيرهم في هذا الكلام وهذا الكلام لا وهل يظن ان ممكن واحد ينقل خبر او اثنين او ثلاثه لحد من العلماء حتى فيقبل عالم ويبني حكم المساله على هذا الخبر وقد تؤدي الى انتشارها يعني مساله لا توابع بل اتهام قد يكون في عقيده وقد اتهام في فعل معين هذا لم يكن حقيقه من دأب اهل العلم لما كان تنزل هذه النوازل التي نحن بصددها لابد يتمهلوا ويدرسوا ويستشيروا ويعرضوا المساله ثم يخرجوا اما التسرع وعدم التثبت هذا دلاله على ان هذا ليس اهلا لان يتصدر في مسائل النوازل في فرق بين النوازل وبين الاحكام اللي موجوده في كتب الفقه اللي هي احكام ممكن يختلف فيها الفقهاء ويرجح ويقول الترجيح فيها كذا وكذا ويظهر فيها هذا باب لكن النوازل والحوادث والمستجدات هذه مرتبه اخرى النظر فيها لابد من مؤهل لذلك ليس بالضرورة أنه لو وصل أنه يستطيع أن يكون من القوة بمكان بترجيحات مسائل منصوص عليها في كتب الفقهاء أن هذا يعطيه القدرة على أنه أصبح قادرا على أنه ينظر فيما أعلى ذلك ذلك إذا رعي هذا الضابط للناظر في هذه النوازل من أهل الاجتهاد والنظر سيخرج المقصد وتطبيقه من غير إفراط ولا تفريط أما بقى أدعياء الاجتهاد الذين لا يمتلكون أدوات الاجتهاد ولم يتعمقوا في فهم النصوص ولم يغوصوا في معانيها ولم يدركوا المقاصد، هذا للأسف أنا أقوله موجود. أنت ممكن ما تتصور يعني مثلا مسألة كما نحن فيها الآن، وممكن واحد يكتب كلاما عن الأحداث اللي بتحدث ومثلا عنده 3 4 5 مليون بيقرؤون، يبدو وجهة نظر هو يظن ان هو بيكتب كلام يعني ايش كده قاعد بيتكلم نفسه، انه بيبدي وجهة نظر فيما يحدث في شيء معين او يتكلم برد معين. طب انت هو هذا الكلام اصلا اللي انت بتكتبه الان دي مساله شرعيه كان، وقد يكون احكام، قد يكون تحليل، قد يكون شيء تقراه ممكن الوفات او مئات الالوف او ملايين حتى عشرات في قضية. هل انت مدارس لهذا الكلام اللي بتقوله؟ ما هو لو انت محسوب على اهل العلم ممكن الكلام اللي بتقوله دوت انت لا تدري انه سيحمل محمل الجد من شهرتك مثلا او معرفتك. هل الكلمات اللي تكتب دي رسائل رسائل يعني هل مقدر توابعها المقالات؟ ودي سنتكلم عنه مقال لما سيكون، لان الكلام اللي بيكتب ده ستحاسب عليه. فلذلك الصمت احيانا بيكون افضل والسكوت يكون افضل، لانك لما تتكلم في شيء انت لا تعلمه ولا تحسنه ولا تدرسه في مسائل نوازل محتاجه معطيات، يبقى انت الان خلاص تكلمت حسبت اصابك. الفوضى اللي موجوده الان في ساحه هذه الساحه هي مش المقاصد فقط، هي موجوده في امور كثيره نتيجه طبعا ان هذا الضابط عندنا في المقاصد دخل فيه ما ليس أهل منه. لذلك الشاطبي بيقول بيتكلم عن الاجتهاد ان الضرب الاجتهاد غير المعتبر في المقاصد، يقول له ايش؟ والثاني اي ضربي الاجتهاد غير المعتبر وهو الصادر عن ما ليس بعارف بما، انتبه، بما يفتقر الاجتهاد اليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخط في عماية واتباع الهوى. فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزل الله، كما قال تعالى في سورة المائدة ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، قال ولا تتبع اهواءهم. وقال تعالى لداود يا داود ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس الحق ولا تتبع الهوى. فبين عايش نهى ونبي ان لا يتبع الهوى. ولذلك احنا بنقول ان الشاطبي اللي بيقول هذا الكلام ان من يتكلم بما ليس له اهل ممكن يكون يحسن، هو متخيل ان هو يريد الخير، لكن المساله ده دين، ده شرع، تتكلم عن اناس او عن افعال دلوقتي، عن امور بدون انك انت تدرس مآلاتها ومصالحها ومفاسدها، والكلام يخرج منك قد يكون فيه اخبار اصلا كمان قد تكون كاذبه وليست صادقه وغير ذلك. ثم يقولون ايش؟ بما يفتقر الاجتهاد اليه، ده راي مجرد التشهي، انت عايز تتكلم عشان يبقى ليك كلام في الموقف، او يوم سئلت فلا يمكن انك تقول لا اعلم في المساله حتى ادرسها، اردت ان هذا سرعه، ذلك ممكن يقع فيها الحكيم، ممكن يقع فيها العالم، ممكن يقع فيه يزين له ذلك ويقع في هذا الخطا. فهو يقول هذا راي مجرد التشهي والاغراض واتباع الهوى. ذلك كل هذا اذا كان الله عز وجل خاطب داود عليه السلام وهو نبي وعلمه قال ولا تتبع الهوى، علمه، أثبت العلم لداود ولسليمان، ومع ذلك قال ولا تتبع الهوى أصالة. فإذا ليس معك عالم أنك قد لا تتبع الهوى. البعض يظن أنه وصل لمرتبة العلم فممكن ما يزيغ، لا تزيغ. إذا كان ابن مسعود معاذ يقول اتقي زيغة الحكيم، إذا أنت ممكن تكون أيضا من أهل العلم وتزيغ، ما تظن؟ إذا كان داود عليه السلام الله حذره من أن يتبع الهوى وحشان يفعل ذلك، لكن يبين أن هذه المسألة هكذا. فهذه المسألة التي لابد أن ينظر فيها بمسألة أن لابد الذي يتبع وينظر في ينظر يكون من أهل الاستدلال، هذا الضابط من الأهمية لمكان. هو الضابط الرابع الذي نقف عنده الجامع بين الجزئيات والكليات، لأنه ضابط مهم، لكني أعتقد أن إحنا الآن وصلنا لوقت بعد ذلك لا كفاية أو طيب نقف عند ما تبقى من الضوابط. هذه إن شاء الله تكون لها محاضرة منفصلة تختم بها الكلام عن ضوابط إعمال المقاصد، ونكتفي بهذا القدر. ما وافق الشريعة هو المصالح وإلا فلا. لا، هو ممكن المصلحة تكون موافقة للشريعة، لكن ليست المقصد من الحكم. في مصالح موجودة لكن ليست هذا المقصد من الحكم، فلا تنظر لهذه المصلحة وتجعلها هي المقصد لا تقيس عليه أو أنك تستخدمه، لكن هي مصلحة نعم ومصلحة شرع موجودة، لكن ليست المقصد الشرعي، ليست هذه المصلحة المقصودة من هذا الحكم. ده المقصود. لذلك لابد للناظر هنا أن يبين، يعني ينظر أن ليست كل مصلحة يظنها هي المقصودة. لا، أنا لابد أن بعد ما المصارح يصبر المصارح أولا السبر، يصبرها بالسين، ثم يجمعها، ثم يبتدي ينظر أي المصالح التي هي موافقة لمقصد المقصد الشرعي ويعتبرها هي يعني الذي يريدها. هذا قول من لا يعترف بالمصالح المرسلة، ولا تقصد يعترف بالمصالح المرسلة؟ لا، من لا يعترف بالمصالح المرسلة هو قلنا أن بعضهم أغلق الباب على المصالح خوفا من التوسع فيها. طيب بس إذا كان هكذا مش هيقول بقى ما وافق الشريعة فهو من المصالح. أنا فهمتش تقصدي أي قول اللي أنا بقصده، ولا أنت كتبتي ما وافق الشريعة فهو من المصالح وإلا فلا. لأغلق المصالح المرسلة يبقى هو أصالة لأغلق المسألة هذه بحجة عدم التوسع خالص، فلم ينظر للمصالح خلاص المرسلة كفى بالنصوص. لكن احنا نتكلم أن هناك من يخطئ في مسألة ضبط المقصد ويظن ان اي مصلحه تكون مقصدا شرعيا، فنريد نقول لا فرق بين المقاصد بين المصالح. هناك مصلحه نعم مقصودها شرعي، وهناك مصلحه هي مصلحه لكن ليست المقصد الشرعي من الحكم فيها. نعم. خلاص انا طيب بارك الله فيكم. السلام عليكم. هو انتم هي انا بس اطمئن، يعني الكلام واضح للحضور ولا في صعوبه شديده؟ يكون في صعوبه معقوله ولا صعوبه كبيره ولا ما فيش صعوبه؟ ولا هو مش واضح اصلا؟ انا اريد فعلا اجابات يعني مش مجملات عشان نبقى عارفين في استفاده ولا لا. نعم يعني بس يعني احنا مش كله يعني تقصد بعض العناوين ليست مفهوم للمضمون فين عندكم شيء؟ أكيد. نشوف بس. إيش؟ انتظر عشان حد كاتب. حضرتك شرح مبسط وافي بالمعاني المقصوده من هذا العلم. هو ده المطلوب كان في الضبط. نشوف بس في حد خلاص انتهينا هنا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طبعا غدا درس البخاري كمان. نعم. بس نعم.